هل من خصائص المسجد النبوي أنه لو فعل فيه ذنب أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتضاعف هذا الذنب أم لا؟ نعم نعم، السيئة فيها أعظم السيئة في غيرها، كمكة السيئة فيها أعظم، يقول صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو أعظم محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الحدث فيها عظيم السيئة فيها عظيمة، كما أن السيئة في مكة كذلك، والنبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة عليه الصلاة والسلام، والله يغفر في مكة هو يمشي به الحال بالظلم لذلك من عذاب قريب، حتى الهم في مكة حتى الهم بالمعصية وإن لم يفعلها به الوعيد الشديد، هكذا المدينة نسأل الله السلامة. إنما الأشجار والحيوانات ليس لها حكم مكة، نعم ما يجوز قطع الشجر ولا قطع الحشيش، ولكن هناك فرق يزيد كرب العلماء بينهما، ولكنهم حرم حرم صيدها وشجرها وحشيشها إلى غير ذلك. السيئات تعظم من جهة الكيفية لا من جهة العدد، لأن الله قال ومن جهة السماء والسماء إلا مثلها، فالسيئات تعظم في الحرمين أعظم من غير الحرمين، ولكن لا تتعدد، تعدد الحسنات، قال تعالى من جاء الحسنة له عشر أمثالها وقد تضاعف إلى مئات وآلاف الحسنات، لكن السيئة تضاعف من جهة الكيفية، إن سيئة في مكة أو المدينة ليس مثل سيئة في الطائف أو في الرياض أو في الشام ونحو ذلك، فسيئة المدينة ومكة أعظم وأكبر من جهة الإثم. نعم.